شفت الموت من دون موت ما مر على إنسان ضايج وكاره دنيتي مالي خلق لها الزمان غصب عني بس والله مو تريد انك كلمة حبيبي ما تكفي انت الشي نشبع منك عفتك غصب عني بس والله مو تريد انك كلمة حبيبي ما تكفي انت الشي نشبع منك عبالك بس احبك لا ولك حيل عشق انك لك خلي لي دوم بقلبك ما ابتعد ابد عنك كافي لا تحلف كذب هي بينت من عفتني غير شمعة Honey.